القاهرة تقدم شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله في الأرض وفي السماء. العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. مع الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محبوب. العلم عند الله كنوز الأتقياء. العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. لمن أراد وشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجنا شموس في سماء الأزهر الشريف، والذي نستوحيه ونستلهمه من موسوعة أعلام الأزهر الشريف في القرنين 14 و15 الهجريين، والذي أصدرته مكتبة الإسكندرية العريقة الحافلة، وصدر في 10 مجلدات كبار، وقدمت من خلاله سير عدة ألوف من أئمة وعلماء الأزهر في 140 سنة الأخيرة. وأزف لحضراتكم البشرى بأنه صدر أيضا قبل يومين أو بضعة أيام، صدر مختصر لهذه الجمهرة الكبيرة في مجلد واحد سميناه جمهرة الأزهريين الوسطى، ويأتي من بعده كتاب آخر صغير اسمه جمهرة الأزهريين الصغرى، لا تزيد سيرة العلم فيه عن سطر أو بضعة سطور تلخص حاله، ليكون هذا النسق من التأليف محاكيا وموازيا لما قام به الإمام الكبير تاج الدين السبكي قبل نحو 700 سنة في كتابه طبقات الشافعية الكبرى وطبقات الشافعية الوسطى وطبقات الشافعية الصغرى. ونحن مستمرون بفضل الله تعالى في إعادة تأسيس أركان بنية العلم في الجامع الأزهر الشريف، ليعود كما كان عهدنا به، يمد الوطن ويمد الدنيا بالنور وبالعلم وبالثقافة وبالأمان، ونسأل الله تعالى التوفيق في ذلك. العلم الذي نتكلم عنه اليوم هو الإمام الحافظ المحدث الكبير السيد عبد الله ابن محمد ابن الصديق الغماري الحسني الإدريسي الأزهري. ولد هذا الإمام الكبير في جمادى الثانية سنة 1328 هجري في مدينة طنجة في المملكة المغربية الشقيقة، ثم طلب العلم في جامع القرويين العريق في مدينة فاس، وانتفع بأبيه وأخيه الأكبر الحافظ السيد أحمد بن الصديق أكبر الانتفاع، ثم توجه إلى أرض الكنانة مصر بعد أن قطع في العلم شوطا بعيدا، فجاور في الجامع الأزهر الشريف وحضر على الأئمة الأكابر من علماء الأزهر مثل الشيخ محمد بخيت المطيعي والسيد أحمد رافع الطهطاوي والشيخ محمد إمام والشيخ محمد إبراهيم السملوطي والشيخ محمد حسنين مخلوف والد المفتي والشيخ حامد جاد وعدد من علماء الأزهر الشريف. وبعد مقامه في القاهرة مدة تقدم لنيل شهادة العالمية الخاصة بالغرباء، وكانت في 12 علم، وهي الأصول والمعاني والبيان والبديع والنحو والصرف والتوحيد والمنطق والحديث والمصطلح والفقه والتفسير، فنجح ونال الشهادة سنة 1350. وبعد أن نال عالمية الغرباء تقدم لنيل العالمية الأصلية، وكان الامتحان فيها في العلوم السابقة، ويضاف إليها علم الوضع وعلم العروض والقوافي وعلم الأخلاق أي التصوف، فبلغت جملة العلوم 15 علم. فذهب إلى الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي وذكر له رغبته في نيل العالمية الأزهرية الأصلية، فأوضح له أن مدة دراسته في الأزهر لا تكفي، وطلب منه أن يأتي بشهادة رسمية يكمل بها المدة المطلوبة، يشير إلى سابق دراسته في جامع القرويين العريق في فاس. فلما أن استوفى الشروط تقدم للامتحان أمام لجنة كان فيها الشيخ محمد زغلول شيخ معهد الزقازيق، وكان من جملة العلماء الذين امتحنوه العلامة الشهير الشيخ عبد المتعال الصعيدي، واجتاز الامتحان وأجاب عن كل الأسئلة رغم صعوبتها. وعند قيامه للانصراف قال له رئيس اللجنة: مبارك يا علامة. فظن أنه يتهكم به، لكن الشيخ كان صادقا في قوله، ونشرت جريدة الأهرام أسماء الناجحين وكان هو على رأسهم. وفي اليوم التالي كان في زيارة للأستاذ الكبير الشيخ محمود شلتوت في بيته، ومعه جماعة من العلماء. فدخل أحد الزائرين فهنأ العلامة الكبير السيد عبد الله بن الصديق الغماري، فقال له الأستاذ الشيخ محمود شلتوت: على أي شيء تهنئه؟ قال: لأنه نال شهادة العالمية الأزهرية واسمه في جريدة الأهرام. فقال له الشيخ محمود شلتوت: نحن نهنئ الشهادة الأزهرية بأن نالها الشيخ عبد الله الذي جاء من بلاده عالما. وفي رحاب الجامع الأزهر الشريف ارتفع صيت الأستاذ الكبير السيد عبد الله الصديق الغماري، ودرس وأفاد، ونشرت مقالاته في أشهر مجلات العالم الإسلامي حينئذ، حتى وصف بالعلامة المحدث وهو دون 26 من العمر. واشتغل بالتدريس في الجامع الأزهر، فشرح الماكودي على الألفية، والجوهر المكنون في البلاغة، والسلم في المنطق، وسلم الوصول لابن أبي حجاب في علم أصول الفقه، وشرح تفسير النسفي، والإحكام للآمدي، وشرح الخبيصي على تهذيب الإمام السعد في علم المنطق، وشرح تفسير البيضاوي، ودرس جمع الجوامع للإمام السبكي في الأصول بين العشاءين، وأتمه في مدة 4 أعوام. وهو يقول عن نفسه: كنت مواظبا على التدريس للطلبة بالرواق العباسي بالأزهر حسبة لله تعالى، إذ لم أكن موظفا في الحكومة، وحضر علي الطلبة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والحجاز وسوريا وفلسطين والحبشة والصومال وأندونيسيا وتركيا وألبانيا ورومانيا ويوغوسلافيا ومن مصر أيضا. قال: وكنت أدرس للطلبة علوم الامتحان للحصول على شهادة العالمية، وكان الطالب إذا نجح وذهب إلى بلاده يوصي أصحابه الوافدين إلى الأزهر بالاتصال بي والحضور علي. قال: ومن فضل الله أن كل من درست له علوم الامتحان في الأزهر نجح فيها، ولم يسقط منهم واحد أبدا، سواء كان من الغرباء أو من المصريين. ثم ذكر الكتب التي درسها في الأزهر والتي أشرنا إليها. ولقد كان هذا الإمام الكبير صفحة ناصعة من تاريخ حياته هو ومن تاريخ الأزهر الشريف، إذ كان الأزهر يضم إلى خبراته ومزاياه مواهب العلماء الوافدين إليه من مختلف الأقطار، فتنتظم مواهبهم وعبقريتهم في سجل الجامع الأزهر الشريف. واسمحوا لي أن نكمل الحديث عن هذا العالم الكبير في حلقة أخرى قادمة ألقاكم فيها، وإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله تعالى وأمنه. كنتم مع شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله هو غاية العطاء، العلم عند الله للمؤمنين رداء، في اليسر والشقاء، في الصبر على البلاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. مع تحيات الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محمود. العلم عند الله في العفو وفي القضاء، العلم عند الله في المنح في السراء، في المنع في الضراء، في الأقصى والشهداء،